ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذه الليلة الميمونة المباركة وفي هذا المكان الطيب المبارك، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما زالت الصفحة مفتوحة جماعة عشان نعيش بقلوبنا مرة تانية مع قصة سيدنا أبو بكر الصديق اللي فيها من العبر والعظات ما لا يخطر على قلب بشر. دلوقتي لسه ما زال النبي صلى الله عليه وسلم هو وأبي بكر ما زال في طريق الهجرة من مكة إلى المدينة. في اللحظة اللي خرج فيها النبي عليه الصلاة والسلام هو أبو بكر من الغار وداخلين على المدينة المنورة، قبل ما أول ما اتحركوا مباشرة كان في قصة كده وردت يعني في غاية الروعة، قصة بيحكيها صاحب القصة نفسه اللي هو سراقة بن مالك رضي الله عنه وارضاه، ما كانش أسلم لكن أسلم بعد ذلك، حديث رواه البخاري ومسلم. سراقة بن مالك طبعا انتوا عارفين ان كفار قريش كانوا قالوا في يعني جايزة لمن يستطيع ان ياتي بمحمد صلى الله عليه وسلم وابي بكر، اللي هي 100 ناقة لمن ياتي بهما حيين او ميتين، سواء احياء او اموات، المهم ايه اي حد يقبض عليهم هياخد الجائزه دي. فسراقه بن مالك بيقول فجاءنا رجل من قريش وهو داخل عليهم في مكان هم مجتمعين فيه كده، فقال يا سراقه لقد رايت اناسا يسيرون امامي في المكان اللي هناك ده، فما اراهم الا محمدا واصحابه. فسراقه عرف ان هم فعلا، فحب يعمي على هذا الرجل عشان يخليه يرجع وهو يروح بنفسه ايه يقبض عليهم وياخد ايه المكافاه. فقال لا، انهم ليسوا هم، انما انت رايت فلانا وفلانا، لا ده انت تهيأ لك. ثم بعد ذلك امر سراقه الجاريه بتاعته، قال لها طلعي لي الفرس بتاعي من ورا المكان ده عشان ما حدش يشوفه. وهو قعد كده شويه وسط الناس عشان ما حدش يحس ان هو ايه خارج او راح اي مكان، وراح ايه انسل من بينهم كده بالراحه كده خفيه، وراح راكب الفرس بتاعه وخد السيف وايه وانطلق خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف ابي بكر وعامر ابن فايره. المهم بالفعل وصل الى المكان الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم وشافهم من على بعد قريب جدا، فلسه داخل عشان يعني ينقض على النبي عليه الصلاه واصحابه، ايه اللي حصل؟ ساخت اقدام الفرس في الرمل، نزلت غاصت كده، فاستغرب فراح مطلع ايه الازلام، الازلام الاقداح بتاعتهم دي كان عامل الازلام كده كاتب فيها ايه اضره او لا اضره، يعني يضر النبي عليه الصلاه والسلام ولا لا. قال فاستقسمت بالازلام فاخرجت السهم فكان الذي اكره اللي هو ايه لا تضر، خدت بالك؟ ورغم ذلك راح عصى الازلام وراح عاملها مره ثانيه، وقامت الفرس من الرمله وبدات تجري تاني ورايحين في اتجاه النبي عليه السلام، فساخت الفرس مره اخرى، فراح مطلع الازلام مره ثانيه اضره او لا اضره، فطلع لا اضره، خدت بالك؟ فجه في المرة الثانية لسه بقى داخل على النبي عليه السلام، قال فلما نزعت رجل الفرس أو يد الفرس من الرمل رأيت لها نورا أو غبارا ساطعا في السماء مثل الدخان، فعلمت أنه رسول. خلاص في اللحظة دي تأكدت أن ربنا بيكرم هذا الرجل وبيحميه، ده مش ممكن إيه اللي بيحصل ده. ثم نادى بالأمان قال أعطيني الأمان، فأعطاه النبي الأمان صلى الله عليه وسلم، فاقترب منه سراقة بن مالك فقال له إن القوم قد جعلوا فيك الدية وعملوا جايزة كبيرة 100 ناقة اللي يقبض عليك، وأنا جاي عشان أبلغك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أخف عنا ما استطعت، خدمتك لينا إن أنت ما تخليش حد يجي ورانا، أي حد يجي شاور له على أي مكان وإيه وعرفه إن إحنا مش المكان ده. فبالفعل طلب منه سراقة بن مالك أن يكتب له كتاب أمان حتى يأتي بعد ذلك يعني حتى يسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر النبي عامر بن فهيرة فكتب كتاب أمان لسراقة بن مالك، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم كلمة جميلة، قال له كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى. يا الله، سواري كسرى، سواري كسرى، أنت عارف كسرى ده كان يحكم يعني قد إيه، كان يمتلك تقريبا نصف الكرة الأرضية، أهل الأرض كانت مقسمة بين الفرس والروم. سواري كسرى مرة واحدة، سبحان الله، ده النبي عليه الصلاة والسلام فين؟ النبي مطارد في الصحراء وخارج من مكه للمدينه مستخفيا صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك بيوعده. شوف قد ايه النبي عليه السلام بيزرع الامل في صحراء الياس، شوف قد ايه النبي عليه السلام عنده على طول امل وبيدي الامل للامه. وده بيفكرنا بحديث خباب بن الارات، الحديث رواه البخاري لما جاله وهو متعذب عذاب شديد جدا يا جماعه، فقال له يا رسول الله الا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ يوم النبي يعلمه دروس كتيرة قوي في الحديث ده، نفسي مرة نشرح الحديث ده كاملا. فقال له: لقد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيحفر له الحفرة في الأرض فيوضع فيها، ويوضع المنشار عند مفرق رأسي فيشق نصفين، خد بالك، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه إلى عظمه ما يصده ذلك عن ديني، خد بالك بقى الحتة اللي جاية دي، والذي نفسي بيدي لا يتمن الله هذا الأمر، هذا الدين، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله والذئب على غنمي ولكنكم قوم تستعجلون. هي دي المسألة. في غزوة الخندق لما عرضت صخرة عظيمة جدا للصحابة ما حدش عارف إيه يكسرها، ولو ما انكسرتش الصخرة دي مشكلة، ما انتوا حفرتوا الخندق كله وفضلت الصخرة دي، طب ما الصخرة دي ممكن المشركين يعدوا عليها ويخشوا على إيه؟ على المدينة، فلازم تتكسر الصخرة. فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إن هناك صخرة لا تعمل فيها المعاول مش قادرين نكسرها. فقام النبي وأخذ الفأس وراح ضارب ضربة في الصخرة، التلت بتاع الصخرة أصبح رمل يطير في الهواء، وقال النبي: الله أكبر، أعطيتم مفاتيح الشام. مفاتيح الشام ده الناس محاصرين في المدينة بعشر تلاف واحد من الكفار، ومعرضين أن تستأصل شأفة الإسلام وأن يقتل النبي وأصحابه، ونبي يقول الله أكبر أعطيت إيه؟ مفاتيح الشام. يضرب الضربة الثانية: الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس، خدت بالك؟ والمرة الثالثة وخلص على الصخر قال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن، والذي نفسي بيدي إني لأنظر إلى قصورها من مكان هذا. صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وبالفعل يا جماعة تمر الأيام والسنين، والنبي صلى الله عليه وسلم لما مات بعد ذلك وجاء أبو بكر، ومات أبو بكر وبدأت الفتوحات الثانية في عهد سيدنا عمر بن الخطاب، يشاء المولى عز وجل إن هم يروحوا فعلا يفتحوا بلاد فارس وياخدوا المجوهرات والسواري بتوع كسرى وييجوا بيها إلى سيدنا عمر. فلما جاء صحابي فقير ماسك صندوق مليان مجوهرات ممكن تخليه ملك من ملوك الدنيا، ورغم ذلك جاء بها صحيحة سليمة كاملة إلى عمر، فبكى عمر وقال: إن قوما يؤدون مثل هذا والله لقوم أمناء. هم دول الأمناء يا جماعة، خدت بالك؟ سبحان الله. ثم نادى عمر بن الخطاب: أين سراقة؟ أين سراقة؟ فسراقة: أيها أمير المؤمنين. قال: تعالى، أما تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لك: كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى؟ قال: أجل. قال: فخذها مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذ سراقة ولبس سواري كسرى بوعد الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. موقف تاني يا جماعة جميل جدا، سيدنا أبو بكر ماشي مع النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري، فهم ماشيين مع الدين على ناس، فواحد منهم راح يكلم سيدنا أبو بكر، هو يعرف، وكان سيدنا أبو بكر الحقيقة كان معروف لأنه كان تاجر، فكان بيروح يمين وشمال وبيسافر، فأغلب الناس عارفينه، وهو كان أعلم الناس بأنساب القبائل، خدت بالك؟ فقال له: من هذا الذي معك يا أبا بكر؟ فأبو بكر قال له إيه؟ قال: هذا رجل يهديني السبيل. خد بالك كلمة إيه فيها تعريض، تحتمل المعنى ده وتحتمل المعنى ده. إيه معناه يهديني السبيل؟ إلا هيسمعها هيظن إن هو دليل بيعرفني الطريق، لكن أبو بكر يقصد إيه؟ يقصد أنه يهديني السبيل إلى الجنة، خدت بالك؟ فالراجل طبعا راح معدي عليه. فتعرض لهم فارس لحق بالنبي وابي بكر وعايز يقتلهم، يعمل ايه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ابو بكر: يا رسول الله، هذا فارس قد لحق بنا. فقال النبي: اللهم اصرعه. فوقع الرجل من على فرسه فسرع، فاول ما قام كده فطلب الامان من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قف مكانك، لا تتركن احدا يلحق بنا. بدا الرجل ده يقف في نفس المكان، واي حد عايز يروح يتتبع النبي ابو بكر الراجل يقول: لا لا لا، ده ما جوش من هنا، ده مشوا من هنا. وبدا ايه يعني سبحان الله، بدا هو اللي يدافع عن النبي وعن ابي بكر رضي الله عنه وارضاه. تمر اللحظات وتمر الساعات، وبدا النبي عليه الصلاه والسلام يتحرك في اخر مسيره الى المدينه المنوره. وصل النبي عليه الصلاه والسلام الى المدينه بعد 3 ايام. طبعا الانصار كانوا بيطلعوا كل يوم يا جماعه يفضلوا مستنين النبي عليه الصلاه والسلام وهم في شده الشوق. انت عارفين الانصار منهم من راى النبي، منهم من ذهب لمبايعه النبي، لكن اغلبهم كانوا اللي بايعوا النبي رجعوا فعرض عليهم الاسلام فاسلموا، فما شافوش النبي لسه، فنفسهم يشوفوا النبي. فكله طالع، تخيل كده وانت عارف ان النبي جاي خلاص، هيوصل النهارده ولا بكره ولا بعده، كل يوم يطلعوا يستنوا النبي يا جماعه لحد ما الشمس خلاص تعبتهم فيرجعوا. في اخر يوم من الثلاث ايام راحوا استنوا النبي عليه السلام لحد ما فعلا الشمس احرقتهم. فهم راجعين في واحد يهودي كان واقف كده على مبنى عالي على قطم من اطام المدينه، فشاف النبي وشاف سيدنا ابو بكر ايه جاي من بعيد، فقال: يا بني قيلة، يعني بينادى على الأنصار، هذا حظكم الذي تنتظرون. حظكم يعني إيه؟ هذا جدكم، يعني حظكم، هو ده الراجل اللي أنت بتدور عليه، أهو جه وصل خلاص. فرجعوا كلهم وأخذوا السلاح والمنع عشان إيه يروحوا يستقبلوا النبي ويدافعوا عنه لو حد تعرض له ولا حاجة، وبدأوا يقبلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. طب هم رايحين هم مش عارفين مين النبي، ما هم شافوش النبي، فيعملوا يا جماعه، شوف الموقف بقى الغريب، فاقبلوا على الناقه بتاعت سيدنا ابو بكر وبداوا يمسكوها وبداوا يخاطبوا سيدنا ابو بكر على ان هو مين؟ النبي. لو انت مكان سيدنا ابو بكر تعمل ايه؟ مش معقول اقول لهم لا مش انا ده هو، صح ولا لا؟ فجابها بطريقه جميله جدا، الشمس كانت حاميه، فراح هو خلع الرداء بتاعه وراح مظلل على راس النبي، فعرف ان هو مين؟ هو ده النبي مش انا يا جماعه، هو ده اللي انتوا لازم تكرموه صلى الله عليه وسلم. فبدا الناس يسيبوا الناقه بتاعت سيدنا ابو بكر يروحوا مين؟ لناقه النبي صلى الله عليه وسلم. عاش سيدنا ابو بكر يا جماعه اجمل ايام عمره، انا ما اقدرش اقول لك اجمل ايام عمره ديت، ما اقدرش اوصفها لك لان لا انا ولا انت عشتها، بنتمنى نعيشها في الجنه ان شاء الله مع النبي، لكن سيدنا ابو بكر عاش فعلا اجمل ايام حياته، حياته كلها كانت مع النبي صلى الله عليه واله وسلم. فلحد ما مرت الايام وفرض الجهاد على النبي واصحابه صلى الله عليه وسلم، وجت اول غزوه يا جماعه اللي هي غزوه بدر، وكان النبي ما كانش طالع يا جماعه لقتال، كان يريد العير بتاعت كفار قريش فقط. لكن انقلب الامر الى امر لا يريده الا الله سبحانه وتعالى، ان لازم يبقى في قتال بين معسكر الموحدين وبين معسكر المشركين. فاللي حصل ايه؟ ندب النبي واصحابه للخروج، خرج بعضهم والباقي ما خرجش. بدا المساله تتحول خلاص ما فيش مفر، هيبقى في جهاد الان، طب نعمل ايه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان واخد بيعه العقبه الثانيه يا جماعه مع الانصار ان هم يدافعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقاتلوا معاه. فين يا جماعه؟ جوه المدينه، بره المدينه لا. طب غزوه بدر فين؟ بره المدينه. طب النبي يعمل ايه؟ والمشكله الثانيه ان عدد الانصار اكتر من عدد المهاجرين، يعني يفوق الضعف كمان، والحرب كلها او الجهاد كله هيكون على اعباء مين؟ الانصار. طب النبي يعمل ايه؟ طب النبي لو قال للانصار خشوا هيقولوا لا؟ ما حدش يقدر يعصي امر النبي يا جماعه، مش تاخد بالك ده بقى يعني حب فوق الخيال، لكن النبي عايزهم يحتسبوا. فقال اشيروا علي ايها الناس. ايه اللي حصل يا جماعه؟ اول من تقدم فتكلم واحسن مين يا جماعه؟ ابو بكر السباق دايما في كل حاجه، عمر ما حد يسبقه ابدا ابدا. لما تشوف بقى سيره سيدنا ابو بكر لا يمكن تلاقي اي صحابي سبقه ولو في موقف واحد، موقف واحد ابحث كده في سيرته مش هتلاقي. فتقدم ابو بكر فتكلم واحسن، واللي بعديه وتقدم عمر فتكلم واحسن، وتقدم المقداد فتكلم واحسن، الثلاثه من المهاجرين. النبي عايز مين؟ عايز الانصار، عايز يعرف راي الانصار. فقال اشيروا علي ايها الناس، ما اقدرش انسى طبعا الكلمه الجميله اللي قالها سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه. فقال لكانك تريدنا نحن يا رسول الله. ايوه انت خد بالك. فقال سعد بن معاذ، وشوف بقى الكلمات الجميله بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم، قال فقد امنا بك فصدقناك وشهدنا ان ما جئت به هو الحق، واعطيناك على ذلك عهودنا وموافقنا على السمع والطاعه، فامض يا رسول الله لما اراك الله. خد بالك، فوالذي نفسي بيدي لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره ان تلقى بنا عدوا غدا، انا لصبر في الحرب، صدق عند اللقاء، ولعل الله ان يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركه الله يا رسول الله. الروايه الثانيه الجميله برضو اللي سيدنا سعد بن معاذ قال له ايه؟ فهم بقى النبي قصده ايه؟ قال لان لكانك ترى ان الانصار ترى حقا عليها الا تنصرك الا في المدينه، فانا اجيب عن الانصار، ما انا سيد الانصار واتكلم عن الانصار، فظعا حيث شئت، روح اي مكان انت عايزه احنا معاك، فظعا حيث شئت، وصل حبل من شئت، واقطع حبل من شئت، وخذ من اموالنا ما شئت، واعطنا ما شئت، وما اخذت من اموالنا احب الينا مما اعطيتنا، فوالذي بعثك بالحق، لو سرت بنا حتى تبلغ البركه من غمدان. مش معنى البركه من غمدان، لان بين النبي وبين المسافه بين بركه من غمدان 13 قبيله كلهم عايزين يقتلوا النبي، كانه بيقول له انا مستعد نخش معاك ونقاتل ال 13 قبيله في السكه. شوف قد ايه، لو سرت بنا حتى تبلغ البركه من غمدان لجالدنا معك من دونه حتى تبلغ، فسر بنا على بركه الله يا رسول الله. فسر النبي واستنار وجهه فقال سيروا وابشروا، فان الله وعدني احدى الطائفتين او احدى الحسنين، اما النصر اما الشهاده، والذي بعثني بالحق اني لانظر الى مصارع القوم من مكاني هذا. خد بالك، سيدنا عمر بيقول كما عند البخاري، فما اشار النبي الى مكان الا وقتل الذي سماه النبي. هنا يتقتل ابو جهل، يتقتل هنا، هنا يتقتل فلان، يتقتل في نفس المكان الذي اشار اليه النبي صلى الله عليه واله وسلم. قبل ما تبدا الغزو بدر يا جماعه كان في عمليه استطلاعيه كده جميله حب النبي يعملها، هياخد معاه مين؟ النبي هو اللي يعملها بنفسه، حب يستطلع يشوف عدد الكفار قد ايه وهم واقفين فين بالظبط عشان يعرف المكان اللي يقف فيه وازاي يخش عليهم ويعمل خطه بقى للحرب. فكان مين اللي معاه يا جماعه؟ ابو بكر طلع معاه في خطه استطلاعيه عشان يعرف اين مكان القوم واين يستطيع ايه ان يبداوا معهم. يشاء المولى عز وجل انهم مروا على رجل، الرجل ده خبير جدا جدا باماكن الصحراء ونزول الجيوش، فسالوه: ايها الرجل، هل تعلم اين نزل، اين نزل اهل قريش؟ فقال: اخبرني من انتما حتى اخبركم، انتوا تقولوا انتم مين وانا او منين حتى انتم مين، فاهم ازاي؟ وانا مستعد اقول لكم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بل تخبرنا انت الاول ثم نخبرك نحن. قال له: خلاص، حدثني الذي حدثني، شوف بقى الدقه في النقل حتى عند المشركين، حدثني الذي حدثني انهم قد خرجوا في يوم كذا واتجهوا في طريق كذا، فلان كان الذي حدثني قد صدق في قولي فهم الان في المكان الفلاني، وبالفعل كانوا في المكان الفلاني. قال له: ومتى خرج محمد واصحابه؟ ده النبي اللي بيكلمه. فقال: حدثني الذي حدثني انه قد خرج في وقت كذا واتجه في طريق كذا، فلان كان الذي حدثني قد صدق فهو في المكان الفلاني، وهو نفس المكان فعلا نزل فيه النبي. فحب النبي يمشي، فقال له: استنى، مش انت قلت لي هتخبرني من انتما؟ فقال ابو بكر: قال: نحن من ماء. من ماء، هو قصد سيدنا ابو بكر ايه؟ ان الانسان خلق من ماء. فالثاني قال: من ماء، من ماء، كان في قبيله في العراق اسمها ماء. فقال: لعلهم من ماء التي في العراق. وراح ما ايه؟ وراح معدين، انه مش عايز يقول ان انا محمد صلى الله عليه وسلم وهذا ايه ابو بكر، عشان ما يعرفش مكان الجيش. سبحان الله. بدا النبي عليه الصلاه والسلام ينظم صفوف الجيش يا جماعه في غزوه بدر، وبدا الصحابه يعملوا عريش خاص بالنبي عشان يكون فيه، عشان يعني ايه يتابع هذا سير المعركه. طب مين يقرب من العريش؟ خد بالك، المقصود الاول عشان يتقتل في الغزوه دي مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وكفار قريش منشنين كلهم على النبي. طب يعمل ايه؟ الصحابه عايزين يحموا النبي، عملوا له العريش وقالوا: واحد مننا يا جماعه يقرب ويحمي النبي. مفيش واحد قرب، مين اللي قرب؟ ابو بكر. شوف الموقف يا جماعه، حب بجد، حب فعلا، راجل بيحب. بقول لك لا اعلم احدا على وجه الارض مهما ادعى ان هو بيحب النبي لا يمكن يبلغ حب ربع حب ابي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم. كله خاف يقرب، وبدا ابو بكر شهر السيف ووقف امام العريش بتاع النبي عليه السلام. اي حد يقرب يقف ابو بكر ويهوى عليه بالسيف، لا يمكن يسمح لحد يقرب من عريش النبي صلى الله عليه وسلم. وقف النبي بقى، شوف العبوديه بقى، شوف بقى قد ايه النبي عليه الصلاه والسلام بيعلمنا ازاي ان احنا نذل نفسنا لله ونطلب من ربنا سبحانه وتعالى. وبدا النبي يعني يدعو ويناشد ربه ويبكي: يا رب، اللهم انهم جياع فاطعمهم، اللهم انهم حفاة فاحملهم، اللهم انهم عراة فاكسهم، اللهم ارحمهم، اللهم شفي، اللهم قو. قاعد يدعي، فمن كتر دعاء النبي عليه السلام الرداء بتاعه سقط على الارض، فاخذ ابو بكر الرداء ووضعه على كتف النبي وحضن النبي وقال: يا رسول الله، كفاك مناشدتك ربك فانه منجز لك ما وعدك. شوف اليقين، بيقول له: يا رسول الله، كفايه كده، كفايه، ربنا ان شاء الله هيديك كل اللي انت عايزه وهيحقق لك اللي بتتمناه وهينصرك ان شاء الله، ما هو ربك وانت احب الخلق لرب الخلق سبحانه وتعالى. وفي شاء المولى عز وجل في عز بقى ما الجهاد بدا ما شاء الله، وبدات المقتله تشتغل على المشركين، وما شاء الله الروح القتاليه ويعني والايمانيه ظهرت في اعلى صورها يا جماعه، لدرجه النبي حب يحفزهم في بدايه الجهاد. فقال لهم صلى الله عليه وسلم قبل ما يبداون، قال: والذي نفسي بيدي لا يقاتلهم اليوم رجل منكم فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر الا ادخله الله الجنه. ايه رايكم؟ بينكم وبين الجنه يا جماعه تخشوا اتقتل خلاص بقيت في الجنه. فلسه مش مستوعبين، ده اول غزوه يا جماعه. فسكتوا، فقام النبي وقال، والحديث رواه مسلم، قال: قوموا الى جنه عرضها السماوات والارض. انتوا قاعدين ليه؟ انتوا عايزين دنيا ولا عايزين ايه؟ فقال عمير بن حمام، صحابي جليل شاب صغير، فقال: جنه، بيكلم نفسه بالطريقه دي كده، يعني ما بيتكلمش بصوت عالي، لا بيكلم نفسه، جنه عرضها السماوات والارض، بخن بخن. فكان النبي جنبه فسمعه، فقال له: يا عمير، ما حملك على قولك بخن بخن؟ قال: لا شيء يا رسول الله، سوى أني أرجو أن أكون من أهلها. جبريل موجود والوحي اشتغل، وربنا أخبر جبريل أنه يخبر النبي أن العمير من أهل الجنة. فقال له النبي: فأنت من أهلها، خدها بقى. تخيل بقى لما النبي يقول لك أنت من أهل الجنة، خش بقى قاتل. العمير راح مطلع كم طمرايه في إيده، عايز يتقوى، عايز يجاهد، فخد تمرة أو اتنين، وبعد ما كانهم بص للتمر كده، جنة عرضها السماوات والأرض، والله لئن أنا حييت حتى آكل تلك التمرات إنها لحياة طويلة. ده لسه هستنى، ده أنا مستعجل أوي. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. رمى التمرات ورمى الدرع ودخل بالسيف فقاتل فقتل، فكان من أهل الجنة بوعد الصادق صلى الله عليه وآله وسلم. تأتي بقى ما شاء الله المشاهد الجميلة للجهاد في غزوة بدر، ويشاء المولى عز وجل النبي جاءته البشرى بالنصر من عند الله. طب يبشر مين؟ حبيب أبو بكر رضي الله عنه وارضاه. فيقول له صلى الله عليه وسلم: أبشر يا أبا بكر. الحديث رواه أحمد والحاكم بسند صحيح. أبشر يا أبا بكر، هذا جبريل معتجر، يعني لابس عمامته، آخذ بعنان فرسي يقوده على ثناياه النقي، يعني إيه؟ يعني التراب. أتاك نصر الله يا أبا بكر. يا سلام، يبقى أول ما أراد أن يعمل عملية استكشافية أو استطلاعية مع أبو بكر، حب يعمله عريش، أبو بكر هو اللي يحمي النبي، فهنبدأ الجاء يبقى أبو بكر، فاهم إزاي؟ طب النصرة جت يبقى برضه أبو بكر هو الذي يبشر أول واحد رضي الله عنه وأرضاه. وكان في موقف جميل جدا في غزوة بدر في الولاء والبراء يفوق الخيال. كان من ضمن الناس المشركين اللي بيقاتلوا قدام سيدنا أبو بكر قدام سيدنا النبي عليه السلام كان مين؟ عبد الرحمن ابن أبو بكر نفسه. تخيل، ابنه كان لسه ما أسلمش، فشاف سيدنا أبو بكر فعمل إيه؟ فبدأ يقاتل في الناحية التانية عشان ما يلتقيش مع أبيه. بعد كده بفترة كبيرة لما أسلم قال لأبوه إيه؟ قال له لقد لقيتك في يوم بدر، لقد لقيتك إيه؟ في يوم بدر، وكدت أن أقاتل ولكن إيه؟ يعني رحت المكان التاني. قال له أبو بكر: لئن لقيتك أنا لقتلتك. أنا بقى لو كنت شفتك بقى كنت قتلتك، أنت مش أغلى من النبي صلى الله عليه وسلم. أنا بوالي النبي عليه الصلاة والسلام وبوالي الصحابة وأعادي من يعادي النبي وأصحابه. هي دي مسألة الولاء والبراء يا جماعة، ربنا يحفظنا يحفظكم. وتمر الأيام وتيجي غزوة أحد، تمر الأيام وتيجي غزوة أحد، ويعصر الرماة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من الذين ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق. تعرفين كانت حصلت مقتلة عظيمة يا جماعة بين الصحابة، 70 واحد من الصحابة اتقتلوا في غزوة أحد. وبعدين سبحان الملك حبوا بعد كده المشركين إن هم يقتلوا النبي نفسه صلى الله عليه وسلم. إيه اللي يحصل يا جماعة؟ ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم 9، 2 من المهاجرين و7 من الأنصار، خدت بالك؟ وكلهم قدموا نفسهم فداء للنبي عليه الصلاه والسلام. وكان من ضمن برضه الذين واقفين بقى بس يعني في مكان كده عشان برضه ايه يعني حفاظا على حياه النبي عليه الصلاه والسلام، كان ابو بكر. كان اول واحد يثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفر عن النبي ابدا ابدا. حتى المشهد ده يعني سبحان الله نختم به الجزء الاولاني بالدرس، ان سبحان الملك النبي عليه الصلاه والسلام لما لقى المشركين مقربين منه قال: من للقوم؟ خد بالك والنبي لا يتاجر مع الصحابه الا بالجنه. قال: من للقوم وهو في الجنه؟ لا، وهو رفيقي في الجنه، يبقى معايا في الجنه. فتقدم 7 من الأنصار الواحد تلو الواحد، كل واحد فيهم يخش يقاتل جيش كامل عشان يدافع عن النبي، اتقتلوا كلهم. آخر واحد اسمه عمارة ابن يزيد ابن السكن، كان ليه مشهد جميل برضه قوي. لما اتقتل وهو في الرمق الأخير فضل يزحف على إيديه ورجليه لحد ما حط خده على قدم النبي، كأنه بيقول له: أنا وراك يا رسول الله لحد آخر لحظة، لا يمكن أبدا، أنا فداك بكل حاجة. يا سبحان الله. فقام النبي ونظر إلى سعد وإلى طلحة وقال: ما أنصفنا أصحابنا. ثم نثل الكنانة لسعد وبدأ يقول له: ارمي سعد، فداك أبي وأمي، خدت بالك؟ ثم بعد ذلك قال لطلحة بن عبيد الله: من للقوم؟ فقال طلحة: أنا يا رسول الله. طلحة بن عبيد الله في الغزوة دي يا جماعة أبو بكر الصديق نفسه يقول إذا ذكر يوم أحد فكل اليوم لطلحة بن عبيد الله. ليه؟ دافع عن النبي يا جماعة، دخل مع أول دخل ضد المشركين طيروا له صابعه، فقال حس من شدة الألم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة إلى السماء الدنيا والناس ينظرون إليك. وفي رواية أحمد قال: لو قلت بسم الله لرأيت يبنى لك بها بيت في الجنة وأنت حي في الدنيا. فضل ينضرب 39 ضربة بالسيف، ده مين؟ سيدنا طلحة. 39 ضربة بالسيف دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى شلت يده. يجي بعد كده راجل أعرابي يدخل مسجد النبي يقول له: يا رسول الله، من الذين يعنيهم الله بتلك الآية من المؤمنين رجال؟ قال: هذا من الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. حياة يا جماعه مواقف سيدنا ابو بكر مواقف عظيمه جدا، نكملها ان شاء الله بعد الفاصل. فاقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. سلام الله، سلام الله، سلام الله، سلام الله نبعثه نعطره رياحي. للتواصل مع قناة المجد العلمية ولآرائكم واقتراحاتكم يسرنا التواصل معكم عبر إيميل القناة وفاكس رقم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نرجع مرة ثانية يا جماعة لقصة سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا أبو بكر ثبت مع النبي عليه الصلاة والسلام في كل الغزوات والمشاهد، لم يتأخر أبدا عن أي غزوة، بل كان قريبا جدا من النبي عليه الصلاة والسلام في كل وقت رضي الله عنه وأرضاه. في غزوة أحد زي ما قلنا لما انقتل 70 واحد من أصحاب النبي وحبوا يقتلوا النبي، كان سيدنا أبو بكر يعني ملاصق للنبي صلى الله عليه وسلم. وبعد غزوة أحد ما انتهت يا جماعة، النبي خاف إن المشركين يعتقدوا إن المسلمين خلاص ضعفوا ما يقدروش يقاتلوهم، فيخشوا عليهم المدينة فيقتلوا النساء والصبيان ويخلصوا على إيه؟ على المسلمين. فانتدب النبي 70 رجلا من أصحابه إن هم يروحوا يجروا ورا كفار قريش عشان يعرفوا إن لسه فيهم إيه؟ جلد وقوة ويقدروا يقاتلوا مرة تانية. كان من ضمن 70 دول يا جماعة الزبير بن العوام وسيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنهم عن الصحابة أجمعين. وتمر الأيام يا جماعة، وفي يوم من الأيام طالع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تسمى بني المصطلق، وهم راجعين بكل أسف تتهم أمنا عائشة بأنها قد فعلت الفاحشة مع صحابي جليل هو صفوان ابن المعطل السلمي. طبعا سيدنا أبو بكر كان في غاية الألم والحزن، شهر كامل يا جماعة الوحي ينقطع عن النبي عليه السلام ولا يخبره شيء، والنبي عارف طبعا زوجته إنسانة عفيفة وده هو اللي مربيها صلى الله عليه وسلم، يعني هي الزهرة النقية التي تربت في حقل الإسلام وسقيت بماء الوحي، فلا يمكن يخطر على بال النبي أن أمنا عائشة تفعل مثل هذا، لكن برضو الوحي انقطع فلازم النبي يعرف الحقيقة. وبعدين النبي مش بيتعامل بمسألة عاطفة فقط يا جماعة، ما ممكن يقول لهم دي زوجتي وخلاص انتهت المشكلة، لكن لا، النبي عليه الصلاة والسلام يتعامل معهم من خلال الوحي، من خلال أن ربنا يقول لهم كذا، إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. الشاهد في الموضوع طبعا الموضوع ده هنتناوله إن شاء الله بكل تفاصيله لما نيجي نتكلم عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الشاهد هنا إن كان في موقف جميل جدا. أبو بكر كان بينفق على ابن خالته اسمه مصطح، مصطح ده من ضمن الناس الذين تكلموا في حق أمنا عائشة، فأبو بكر لما عرف قال لا خلاص لا أنفق على مصطح بعد اليوم. فلما نزل قول الله عز وجل بعد طبعا ما نزلت براءة أمنا عائشة في قرآن يتلى إلى يوم القيامة، لما راح لها النبي عليه الصلاة والسلام البيت فنزل عليه الوحي وفيه الآيات التي في سورة النور التي تثبت براءة أمنا عائشة رضي الله عنه وأرضاهم، خدت بالك؟ فنزل قول الله عز وجل وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. يقوم موقف سيدنا أبو بكر ليه؟ بلى والله إني أحب أن يغفر الله لي، فبدأ يعيد مرة تانية النفقة على مصطح مرة تانية. يا ريت نرفع الشعار ده يا جماعة، بلى والله نحب أن يغفر الله لنا، لو في بينك وبين حد شحناء، زعل، خصام، متضايق من حد، حد متضايق منك، حد أذاك، خدت بالك؟ اعف عنه عشان ربنا يعفو عنك. وزي ما النبي قال يا جماعة ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، قال ارحموا ترحموا، شوف كلمتين، ارحموا تاخد الثمرة ترحموا، واغفروا يغفر لكم. لما ترحم الناس ربنا يرحمك، ولما تغفر للناس الأخطاء اللي بيعملها في حقك ربنا إن شاء الله هيغفر لك. تعال نشوف موقف تاني من مواقف سيدنا أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم، بس برضو بعد ما تصلى على حبيبه صلى الله عليه وسلم. في بعد غزوة الخندق بسنة تقريبا يا جماعة، النبي صلى الله عليه وسلم حب أنه ياخد الصحابة عشان يعتمروا، فلما أرادوا أن يخرجوا علم النبي أن المشركين قد أعدوا العدة لقتال النبي، يعني بمعنى إيه؟ هنمنعك من دخول البيت، مش هنخليك تخش لا أنت ولا أصحابك. فالنبي عليه الصلاة والسلام حب يستشير الصحابة فقال لهم أنخرج أم لا؟ فتقدم أبو بكر السباق في كل حاجة، قال يا رسول الله إنا جئنا معتمرين ولم نجئ لقتال، إحنا مش جئين أصلا عشان نقاتل، إحنا رايحين نعتمر، فإن صدونا عن البيت قاتلناهم. شوف الثبات وشوف الكلام، ما شاء الله صح كلام منطقي، إحنا رايحين نعتمر ومش واخدين أسلحة حربية، ده كل واحد واخد سيفه بس، واخد بالك؟ فإن سابونا نعتمر فبها ونعمة عين، وإن حبوا يصدون عن البيت قاتلناهم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وراحوا هناك، والفعل المشركين صدوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن البيت، وكان موضوع قصة طويلة برضو نأتي فيها إليها في السيرة. لكن الشاهد هنا بقى إن كان من ضمن الذين جاءوا للتفاوض مع، جاء أكتر من واحد يتفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان من ضمن الذين جاءوا يتفاوضوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة ديت عروة ابن مسعود. عروة ابن مسعود دخل فقال كلمتين يعني مش ما كانش لهم لازمة، يعني قال لهم، قال للنبي صلى الله عليه وسلم والله ما أرى حولك إلا أوباشا خليقا أن يدعوك ويتركوك. يوم ما يبدأ الجهاد ولا القتال ما بيننا وما بينك هيجروا كلهم ويسيبوك. مين بقى اللي تقدم ودافع؟ أبو بكر ورطة، قال نحن نفر وندعو، غبلك والله لا، إن هذا لا يمكن أن يحصل أبدا. ويعني قال لا أبو بكر كلمة شديدة جدا، وغبلك عشان يعرف إن هم لا يمكن أبدا طبعا يتركوا النبي صلى الله عليه وسلم. الدرس هنا النبي سكت لما أبو بكر الكلمة شديدة لعروة بن مسعود، النبي سكت ليه؟ إن يا جماعة بعض الناس بتخطئ وبتظن إن الحكمة هي اللين، لا الحكمة مش هي اللين، الحكمة هي وضع الشيء في موضعه. في مواقف تحتاج إلى لين يبقى وضع اللين هنا هو الحكمة، وفي مواقف تحتاج إلى غلظة يبقى وضع الغلظة هنا إيه؟ هو عين الحكمة. ما ربنا قال للنبي عليه السلام إيه؟ يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين إيه؟ واغلظ عليهم. يبقى الحكمة هنا إيه؟ الغلظة عليهم إذا احتاج الأمر إلى غلظة. لكن في الأصل بقى، في الأصل حياة المؤمن تدور بين إيه؟ بين اللين والرحمة. خدت بالك من قصدي؟ انما في مواقف معينه تحتاج ايه؟ تحتاج لشده وغلظه. تعالوا نشوف موقف تاني جميل جدا برضو في نفس برضو يوم الحديبيه. من ضمن البنود اللي اتعملت في يوم الحديبية ان المشركين اتفقوا مع النبي على حاجة، وكان اتفاق صعب جدا لولا ان النبي مؤيد بالوحي من السماء. كان المسألة يعني تقول ده كلام صعب جدا، يعني لو جه واحد من المشركين عايز يسلم لا النبي لازم يرده، ولو جه واحد من المسلمين عايز يرتد المشركين يقبلوه. صعب، ها صعب على نفس اي حد. معقولة بقى اللي يجي لنا عايز يسلم نقول مش عايزين اسلامك، واللي يروح مننا يكفر نقول له يكفر؟ فكان صعب، لكن النبي مؤيد بالوحي من السماء ويعلم ان هو ده الصح في الوقت الحالي، خدت بالك؟ فوافق النبي، وافق سيدنا ابو بكر. ومين الوقت تعبان بقى من الموضوع ده؟ سيدنا عمر ما يستحملش الكلام ده ابدا، فراح للنبي عليه السلام فقال الست رسول الله؟ تخيل شوف الكلمه. فقال بلى. فقال ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قال فلما نعطي الدنيا في ديننا؟ ايه اللي بيخلينا نتنازل ونسيبهم يعملوا فينا اللي عاملينه ده؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اني رسول الله، انا بتعامل من خلال وحي، ان هو الا وحي يوحى، انا ما بعملش حاجه من مزاجي، ربنا اللي بيامرني فانا بعمل. صلى الله عليه وسلم قال انا رسول الله ولست اعصي وهو ناصري. شوف بقى اليقين في الله، هو هينصرني هينصرني. فقال له عمر اولست كنت تحدثنا ان سناتي البيت فنطوف به؟ قال اجل، افاخبرتك انك ستاتي العام السنه دي؟ قال لا. قال اذا فانك اتيه ومطوف به، بس في وقت تاني. خدت بالك برضه سيدنا عمر لسه تعبان، راح لمين؟ سيدنا ابو بكر. شوف بقى الكلمات بقى والتوافق العجيب، خدت بالك، بين النبي عليه الصلاه وبين سيدنا ابو بكر. فراح لسيدنا ابو بكر فقال له اليس رسول الله؟ قال اجل. قال ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قال فلما نعطي الدنية في ديننا؟ يوم سيدنا أبو بكر يقول له إيه؟ خد بالك نفس الكلمات، خدت بالك، باختلاف بس إيه شكل الخطاب. قال هو رسول الله وليس يعصي وهو ناصره سبحانه وتعالى، إلزم غرزه فإنه على الحق. فقال عمر والله إني لا أعلم أنه على الحق. قال عمر فما زلت أتصدق وأصلي وأعتق مخافة مجادلتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم. يا سلام، شوف يا جماعه قد ايه الانسان لما يعمل ذنب او يحس انه اخطا قد ايه مش قادر ينسى. تخيل بيعتق رقاب ويصلي ويصوم ويعمل كل ده علشان دي تشيل دي، ان الحسنات يذهبن السيئات. مين فينا فكر يقع في ذنوب يا جماعه، او وقع في ذنوب وفكر ان هو يعمل حسنات عشان يمحو دي؟ بدي بفضل الله سبحانه وتعالى. لازم قلب المؤمن يبقى حي يا جماعه، الانسان ما ينامش الا على توبه. اوعى في يوم من الايام تقع في ذنب وتنام من غير ما تتوب، اوعى اوعى تسلم نفسك لتسويف الشيطان، اوعى حد يلعب معاك اللعبه الصعبه دي. اللعبه دي الشيطان ما قدرش يلعبها مع سيدنا ابو بكر ابدا. كان سيدنا ابو بكر دائما دائما لا يسوف، على طول اول ما يعرض عليه الرساله اول واحد يسلم هو ابو بكر. ها الهجره ابو بكر، الانفاق ابو بكر، كل حاجه ابو بكر رضي الله عنه وارضاه. وثبت سيدنا ابو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم في كل المشاهد. في غزوه تبوك كانت رايه المسلمين مع سيدنا ابو بكر، وفي غزوه حنين لما فر الصحابه من حول النبي عليه السلام كان من راس او على راس الذين ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم هو ابو بكر الصديق. طب تعالوا نشوف حاجه بسيطه كده نختم بها درس الليله دي. ايه هي؟ النبي عليه السلام بدا يتقدم بالعمر يا جماعه، وخلاص اوشك النبي صلى الله عليه وسلم ان يترك الدنيا، وبدا النبي عليه السلام عايز يطمئن على الامه. طب يطمئن على الامه ازاي؟ لازم يستخلف رجل من بعدي عشان يبقى هو قائد المسلمين ويبقى خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومش اي حد ممكن يكون في المنصب ده، لازم واحد زي ابو بكر او عمر او عثمان او علي او الصحابه المعروفين دولت. فبدا النبي عليه السلام يوضح للناس بعض الاشارات اللي توضح ان هو بيؤيد سيدنا ابو بكر، لازم ابو بكر هو اللي يمسك. ايه الاشارات دي؟ تعالوا نقولها بسرعه كده في عجاله. والدرس اللي جاي ده انا بعتبره اهم درس في حياه الصحابه، اللي هو هيبقى درس كامل عن وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم، بنوصف وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم من الالف للياء صلى الله عليه وسلم. ايه اشارات استخلاف سيدنا ابو بكر؟ حديث رواه الترمذي بسند الحسن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اني لا ادري ما بقائي فيكم. انا مش عارف اقعد فين، اقعد قد كده او اقعد كم سنه او اعيش كم شهر، انا خلاص حاسس ان انا اجلي قرب. اني لا ادري ما بقائي فيكم فاقتدوا بالذين من بعدي، ابي بكر وعمر. خد بالك هنا ذكر اثنين، الاحاديث الثانيه بقى هيخصص بقى سيدنا مين؟ ابو بكر. حديث ثاني في البخاري ومسلم، جاءت امراه الى النبي صلى الله عليه وسلم فامرها ان ترجع اليه مره اخرى. خد بالك، يعني جات له مثلا طلبت مساعدة أو سألت حاجة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لها طب تعالي لي مرة تانية مثلا الأسبوع اللي جاي الشهر الجاي، إدالها مدة معينة. فقالت فإن لم أجدك يا رسول الله قال فأتي أبا بكر. يبقى ده دليل إيه؟ دليل ولو على سبيل الإشارة إلى استخلاف سيدنا أبو بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لا حديث ثالث كمان، إن الحديث اللي فات ده كان في البخاري ومسلم، الحديث جاي عند أبي داود بسند صحيح، أن عن عبد الله بن زمعة أنه قال لما استعز بالنبي، يعني غلبه المرض، خلاص بقى المرض إيه اشتد على النبي عليه السلام. فالمهم فجاء بلال يدعو النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة. أنت عارف سيدنا بلال كان يؤذن ويروح بعد كده يقول الصلاة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما ذهب ليدعو النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم كانش قادر يتحرك صلى الله عليه وسلم، فقال مروا من يصلي بالناس، وما حددش في الحتة دي، مروا يعني شوفوا حد يصلي بالناس بدل مني. فخرج عبد الله بن زمعة فما وجدش أبا بكر، أبو بكر كان غايب، لقى مين؟ لقى سيدنا عمر. فقال لعمر بن الخطاب ألا تصلي بالناس؟ قال أجل. فصلى عمر بالناس، وكانت صلاة جهرية واضح من سياق الحديث يعني. فبدأ سيدنا عمر يصلي وصوته كان عالي جدا، فمين اللي سمع الصوت؟ حبيبك ما تصلى عليه، صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني زعل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأين أبو بكر؟ أمال فين أبو بكر؟ يأبى الله ذلك والمسلمون، يأبى الله ذلك والمسلمون، حدش يصلي بيكم غير إيه؟ غير أبو بكر رضي الله عنه وارضاه. حديث تاني برضو رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت أمنا عائشة إن أبا بكر رجل رقيق القلب، فإذا قام مقامك يا رسول الله لم يستطع أن يصلي بالناس. رواية تانية إن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، هو مش قادر يطلع المسجد، فبيقول خلوا أبو بكر يصلي إمام بالناس بدل مني. فأمنا عائشة كان لها غرضين هنا بقى. الغرض الأولاني خافت إن الناس تتشائم من وجود أبو بكر مكان النبي، فالنبي لما يموت فيعني الناس يعني تبقى متأزية، إزاي أبو بكر يحل محل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فخافت على أبوه، فراحت قالت له يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف، فإنه إذا قام يصلي لم يسمع الناس من كثرة بكائه، من كتر ما بيبكي الناس ما بتسمعش هو بيقول إيه. خدت بالك ما أقول لك إنسان يعني رقيق القلب رضي الله عنه وارضاه. ثم قالت أمنا عائشة لأمنا حفصة، قالت لها ما تقولي للنبي نفس الكلام ده، قولي له ان ابا بكر رجل اسيف فمر عمر حتى يصلي بالناس. فحفصه راحت سمعت كلام عائشه وراحت قالت للنبي عليه السلام يا رسول الله ان ابا بكر رجل اسيف فمر عمر فليصلي بالناس. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم وغضب وقال ما لانتن صواحب يوسف مروا ابا بكر فليصلي بالناس، ما حدش يصلي غير ابو بكر. اظن كل دي ايه اشارات لاستخلاف سيدنا ابو بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لا ده في اشاره اوضح من ده كله كمان، ايه هي؟ حديث في البخاري ومسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأمنا عائشة وهو بقى مريض يعني في شدة المرض، قال لها أدع لي أبا بكر وأخاك. ليه؟ قال حتى أكتب كتابا، حتى أكتب أوصي بقى، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل أنا أولى ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. خدت بالك؟ بيقول أنا خايف بعد ما أموت صلى الله عليه وسلم يجي واحد يقول لا ده أنا أولى واحد بقى، ده أنا اللي أنفقت وعملت وأنا اللي جهدت وأنا اللي سويت وأنا وأنا، واحد يقول لا أنا أولى بالمكانة دي. فقال لا ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وعن ابن أبي مليكة الحديث رواه مسلم قال سمعت عائشة سئلت قيل لها من كان رسول الله مستخلفا لو استخلفه، لو قالها كده بالصورة واضحة كده، قالت أبا بكر. قال لها ثم من؟ قالت عمر. خدت بالك؟ طيب ومن بين الإشارات أيضا لاستخلاف سيدنا أبو بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف أبي بكر في مرضه الذي مات فيه. خدت بالك؟ أمنا عائشة بتقول والحديث رواه أحمد بسند صحيح قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر قاعدا في مرضه الذي مات فيه. يبقى دي كانت إشارات يا جماعة لاستخلاف سيدنا أبو بكر إن هو اللي هيكون الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك سبحان الله لما حصل الخلاف في سقيفة بني ساعدة بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، وده هنشوفه إن شاء الله في وفاة النبي عليه السلام، إيه اللي حصل يا جماعة؟ أبو بكر أصلا مش عايز خلافة، هو مش عايز اي حاجه، هو كل حزنه على موت النبي عليه السلام، هو مشغول بايه؟ مشغول بان هو يعبد ربنا وان هو ينصر دين الله، سواء هو اصبح خليفه للمسلمين او كان جندي مجند او واحد من افراد الرعيه، ما تفرقش معهم يا جماعه، ما كانوا بيبصوا للمناصب ولا الجاه ولا الدنيا ولا المال، الامر ده كله لا يشغلهم والله لا من قريب ولا من بعيد. فسيدنا ابو بكر حب ان هو يبايع مين يا جماعه؟ يبايع سيدنا عمر بن الخطاب او ابو عبيده بن الجراح. فعمر بن الخطاب قال لا بل نبايعك انت، فامدد يديك، وراح سيدنا عمر ايه راح مبايع على طول. حاجه يا جماعه الجزئيه اللي احنا اتكلمنا فيها ديت احنا هنقف عندي هذه الجزئيه، لكن عايزين بس ناخد شويه دروس وعبر كده، لان الدرس الجاي ان شاء الله زي ما قلنا هيبقى كله عن وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم، عايز يبقى جزء كده الدرس يبقى كله ايه عن هذه الجزئيه لانها نقطه مهمه جدا، عايزين نتعايش ونشوف ازاي مرت احداث وفاه النبي عليه السلام على الصحابه، لان دي فعلا كانت اشد احداث مرت على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. واحنا قلنا ان النبي عليه السلام قال اشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان الأنبياء هم أشد الناس بلاء فاللي بعديهم مين؟ الصحابة، هم أفضل خلق الله بعد الأنبياء والمرسلين. هتبالك؟ فسبحان الملك لما تشوف بقى المراحل اللي عاشها سيدنا ابو بكر، ارجع معايا كده بالذاكره، شوف بقى من اول ما سيدنا ابو بكر كان مع النبي عليه السلام قبل البعثه، وازاي ان كان في الفه ما بينهم، ازاي كان في حب ما بينهم، ازاي النبي لما مجرد ما دعاه لم يتاخر رضي الله عنه وارضاه، ازاي ان النبي عليه السلام بمجرد ما عرفه بس يا دوب ابجديات الاسلام خرج ودعا الناس 30 واحد يسلموا على ايده، منهم 10 منهم 6 من 10 المبشرين بالجنه، ازاي ان هو كان في كل اوجه الخير كان لا يتاخر ابدا، ازاي ان هو كان سباق في الانفاق، سباق في كل حاجه، في الهجره الصحبه يا رسول الله، يخرج ويجاهد ويحمل ويحمي النبي عليه السلام ويفديه بنفسه، يعني شيء عجيب جدا لما تقعد تتخيل وتتامل في هذه الشخصيه الفريده تقول طب وانا في من ابو بكر؟ ما احنا قلنا قبل كده الايه يا جماعه لا يكلف الله نفسا الا وسعها، نفس التكليف اللي انت بتكلف به هو نفس التكليف اللي كلف به ابو بكر، ونفس ورقه الامتحان، نفس الاسئله اللي هيتسالها ابو بكر في القبر هي نفس الاسئله اللي انت هتتسالها. سيدنا ابو بكر سئل من ربك وما دينك ومن نبيك صلى الله عليه وسلم، وانت هتتسال من ربك وما دينك ومن نبيك، مين اللي هيجاوب؟ مين اللي هيقدر ان هو يثبت؟ ما خد بالك من حاجه، اسئله بسيطه جدا لكن مش اي حد هيقدر يقولها، مش اي حد يقدر يجاوب، لازم ربنا هو اللي يثبتك. يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. لازم تقف مع نفسك لما تسمع سيره واحد زي سيدنا ابو بكر، اهو ربنا بيقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها، طيب في نفس الوقت اذا كان ربنا نفى ان يكلف نفس الانسان الا وسعها، فهو في نفس الوقت بيكلفك وسعك، اداك تكليف ومع التكليف اداك امكانيات ومواهب. بيقول لك استخدم الامكانيات اللي جواك ديت في ان انت تقوم بالتكليف دوت عشان في النهايه تخش الجنه. خدت بالك؟ اقعد دور جواك اكيد يا جماعه، وزي ما بقول دايما وما بنساش الحته دي ويا ريت ما تنسوهاش، كل واحد فيكم بعد التوحيد واداء الفرائض ربنا اداك موهبه تخش بيها الجنه. اقعد دور في نفسك هتلاقي واحد، والله كل واحد جواه موهبه. خدت بالك؟ ربنا سبحانه وتعالى يعني يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر سبحانه وتعالى، فربنا ميسر لك ويسر لك دخول الجنه سبحان الملك. فانت النهارده اقعد دور جواك هتلاقي واحد بيحب الانفاق، خلاص خش جنة بالانفاق. واحد تاني والله انا عندي حته حب قيام الليل، صل قيام الليل وتكثر من قيام الليل. واحد تالت لا انا عندي بقى حته صيام النوافل. واحد رابع انا عندي بقى خدمه المسلمين والسعي في خدمه الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول احب الناس الى الله انفعهم واحب الاعمال الى الله سرور تدخله على مسلم. اقعد بقى ادرس سيره سيدنا ابو بكر من الالف للياء، شوف الراجل ده قدم ايه وانت تقدر تقدم ايه. ابو بكر كان متفوق في كل المجالات يا جماعه، جهاد تلاقيه، انفاق تلاقيه، اخلاص تلاقيه، بذل تلاقيه، حب تلاقيه، كل حب الخير للناس تلاقيه، رحمه تلاقيه، مفيش حاجه تقريبا مش متفوق فيها، يعني رجل اكتملت فيه الشخصيه لانه اقرب وانجب تلميذ من تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم. حاجه يا جماعه الموضوع مهم جدا جدا، انت تقف مع نفسك وتشوف ابو بكر بشر رضي الله عنه وارضاه، صحابي النبي صلى الله عليه وسلم وافضل هذه الامه بعد النبي عليه السلام، لكن برضو انت مطالب ان انت تقلد اولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي، واخد بالك؟ تشبه بهؤلاء فان التشبه بالكرام فلاح، تفلح وتعيش في حياه سعيده ورغده لو انك انت بفضل الله عشت حياتك كلها لله زي ما هم عاشوها لله، عشان ربنا يجمعك باصحاب النبي على حوض النبي كما قال ابو مسلم الخولاني: ايظن اصحاب محمد ان يستاثروا به دوننا؟ كلا والله لنزاحمنهم على حوض النبي حتى يعلموا انهم قد خلفوا خلفهم رجالا. يا ترى هنبقى رجال فعلا ولا لا؟ يا ترى هيبقى فينا نماذج زي سيدنا ابو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ نرجو من الله ذلك، وما زالت الصفحه مفتوحه، فنسال الله سبحانه وتعالى ان يجمعنا بالنبي واصحابه في الجنه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام الله، سلام الله.